نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعطينا من لدنه رحمة ويغير لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين. موضوع اليوم هو إن شاء الله نشأة الفرق. كيف نشأة الفرق؟ نتكلم أولا عن موقفنا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. هذه محاضرة وما قبلها تمهيد للدخول في محاضرات الفرق. في المحاضرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الشيعة أو الفرقة من الفرق التي سندرسها هذا العام. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن موضوع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أنا أستأذنكم بس في أن يكون الاتفاق الذي اتفقنا عليه من أول يوم هو أن أنتم لكم حقوق كثيرة جدا في المسألة وفي الأشياء كثيرة جدا لكم علينا إن شاء الله، ولنا عليكم إن إحنا إذا دخلنا لا يخرج بعدنا أحد، وإن إحنا لا يسجل لنا أحد إلا ما نزلنا له وهو إذن خاص به وليس إذن عاما لظروف خاصة به أيضا، لكن أنا أسمح بالتسجيل لمسألة مهمة جدا، يعني مسألة مهمة إن أنا ما بحبش أكون متكتف وأنا بتكلم، أصلا ما بحبش أتكتف أصلا في أي حاجة، وخصوصا في الكلام، وبحب أتكلم على لحظة، آخد وقت في الكلام، طول ما أنا حاسس إن حد بيسجلني، أنا عارف إن حد بيسجلني عموما يعني، لكن لما قلت يعني كمان يعني ما يعني مش هاخد راحتي بالكلام، يعني الفترة اللي فاتت ما حسيتش ان انا لان انا كنت سامح التسجيل ما حسيتش ان انا يعني الوقت اللي انا عايز اقوله بصراحة شديد، فانا محتاج ان انا اتكلم بصراحة وانا اضطريتني ان انا اتكلم بصراحة، معلش استحملوني بس في الامر الاولاني ان احنا ما حدش يتبعني، وفي الامر الثاني ان ما حدش يسجل لي، وانا ان شاء الله هستحملكم في المناقشات الفكرية والأسئلة والتفهيم وحبكم في المقرر وفي التصحيح وحاجات كتير إن شاء الله لكم عليها بإذن الله والله. موضوع اليوم موضوع مهم جدا خطير جدا، وهو موضوع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وكيف نشأت الفرق في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم. الفرق اللي احنا نتكلم عليها الشيعة والخوارج والفرقعة وغيرهم، هذه الفرق نشأت في أواخر عهد الصحابة. كيف نتدافع ظهور هذه الفرق؟ بس عايز ابدا بموضوع الصحابه، لان احنا اذا تكلمنا عن نشاه الفرق هنتكلم عن الصحابه وما حدث بينهما من خلاف وما حدث بينهما من اقتتال وما حدث بينهما من مشاكل من الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. واحنا لما نيجي نقرا هذا الكلام لازم نلتزم بالضوابط الشرعيه اللي احنا المفروض نلتزم بيها. أنا شخصياً لو أردت أن أضع عنوان لهذه المحاضرة أضع العنوان في حب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. حضرات أول قاعدة حطها أن أي حد يتكلم في حق الصحابة يعرف أن هذا الرجل زنديق أياً كان هذا الحد. ليه؟ ليس تجنياً عليه ولا هجوم ولا أي حاجة. ليه؟ لأن هؤلاء الصحابة هم نقلة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم في الصحابة وطعن في الصحابة معنى ذلك أنه طعن في نقلة الوحي، معنى ذلك أنه طعن في الوحي. يعني مثلا لما نيجي نتكلم عن الشيعة، الشيعة يقولوا أن الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خالوا الرسول بعد الرسول على طول ما مات. ده أعظم حاجة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم حاجة في حياة الرسول هو الجيل القرآني الفريد الذي نشأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نسميه جيل قرآني فريد في التاريخ كله. لم يتكرر في التاريخ هذا الجيل القرآني، الجيل الرباني، الجيل اللي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم. حضراتكم لما تقروا ازاي كان المشركين قبل وازاي كان المسلمين بعد كده، كيف غير الاسلام احوال الناس، كيف غير سيدنا عقيده سيدنا عمر بن الخطاب، عقيده سيدنا عمر اللي كان سيدنا عمر يجمع اربع احجار، يضع ثلاثه احجار للقدر، يعني جمع اربع حجار، يضع ثلاث احجار يحط الحله عشان يطبخ فيهم ويحط ويل على الكرم كده، ويستحسن حجرا يعني يستنضف حجر وينظفه ويسجد له ويقول له الهي خلقتني وانا عبدك. ده مين؟ الفاروق عمر اللي احنا بنحكي ونتحاجى بيه. سيدنا عمر بن الخطاب يقول كان اذا يصنع احدنا الها من حلو فاذا جاع اكل منه، يعمل اله حلو او حلاوه او حلو ولما يجوع ياكله. سيدنا عمر هذه العقليه اللي هي الجباره دي سيدنا الانسان غيره، جاي عمال يمسح الحجر الاسود ويقول الله الله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبله ما قبله. شوف العقليه اتغيرت ازاي؟ سيدنا عمر ده كان لما اقول لكم العقليه اتغيرت، النفسيه اتغيرت، الروح اتغيرت، الافكار اتغيرت، ان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ثوره في التاريخ كله، بس مش ثوره يعني انقلاب، لا ده عمل ثوره في النفوس. هذه الثوره في النفوس كانت عباره عن رجال، صنع رجالا. سهل جدا ان انا اقول خطبه حلوه، اقول محاضره حلوه، انام ازوق كتاب حلو، لكن صعب جدا ان انا اغير نفسي. انا ممكن ابني مصنع، ابني مصنع، ممكن ابني كوبري، لكن ابني نفس صعب جدا. عايز اقول لكم يعني واحد من كتر ما اعرف النفس دي ان النفس دي سر معقد جدا جدا. النفوس الادميه دي بالذات انت بتتعامل مع النفوس، بتتعامل مع مجاهيل. مجاهيل يعني ايه؟ حاجات مجهوله. كانت صعبه جدا ان انت تتعامل مع النفس، تبقى متوقع حاجه وتلاقي حاجه ثانيه خالص. لان اللي قدامك ده مش حجر، مش طوبه، مش آلة. ده اللي قدامك ده بني ادم بيفكر وتكتك وخطط وعنده قلب وعنده نفس وعنده عقل وعنده حاجات كتير جدا. تالت كيف صنع الرسول صلى الله عليه وسلم من اعراف جفاة حفاة، يعني ليس عندهم حضارة وليس عندهم، صنع منهم أعظم أمة في التاريخ كله. الناس اللي يروحوا مكة اللي بيحبوا أربع خمس أيام في مكة ولا حاجة يجي يشتكي، يقول لك أهل مكة دول يبوظوا الأكباد، على عكس أهل المدينة. أهل المدينة ناس طيبين وكويسين، لكن أهل مكة حتى في البيع لو قلت له مثلا قال لك في حاجة ب10 وقلت له مثلا طب 9.5 يروح يشتريها من إيدك، يقول لك كام؟ يقول له طب خلاص هاخدها ب10، يقول لك لا خلاص، وبيصب بفظاظه كده. هؤلاء هم الذين ورثوا فيهم الرسول، وهم الذين صنع منهم الرسول القاده العظماء اللي احنا عمالين نحكم حاجه هذه الامه العظيمه من الصحابه. بس يعني حاول نختصر بسرعه جدا، لكن الصحابه دول اعظم امه، اعظم جيل، اعظم حاجه عملها الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابه دول لهم فضل علينا احنا. لهم فضل ليه؟ لان هم الرسول حمل لهم الاسلام، هم حملوا الاسلام لينا. يعني مثلا واحد مره كان في كده قريب قوي، كان واحد عامل مسلسل عن سيدنا عمرو بن العاص. واللي يتكلم عن سيدنا عمرو بن العاص كلام كده يعني مش دقيق قوي يعني. ومش مظبوط. طبعا انا شخصيا مش عايز اقول لكم، انا بحب الصحابه كلهم طبعا، لكن انا بحب سيدنا عمرو لسبب، سيدنا عمرو ده كان سبب يعني هيكون سبب في دخول الجنه ان شاء الله. لسيدنا عمرو لو المصريين يعرفوا سيدنا عمرو، سيدنا عمرو ده كان مش عايز يقول امر ايه؟ المصريين مسلمين ومسيحيين. يعني لولا سيدنا عمرو ما كان الاسلام في مصر ولا كانت المسيحيه في مصر. واحد يقول لي طب الاسلام معروف، طب المسيحيه ازاي؟ اقول لكم المسيحيه المصريه دي كانت مضطهده اضطهاد شديد جدا من الرومان، حتى ان البابا اللي هو في مصر اسمه بنيامين، اللي هو بنيامين ده كان أربعة، حتى جاء عمرو بن العاص وأمن النصارى ورمم الكنائس، فرجع البابا إلى مصر حينما علم أن عمرو بن العاص أصبح هو حاكم مصر، فالحافظ على المذهب الأرثوذكسي ده، المذهب الأرثوذكسي اللي هو النص ده ما كانش حلو موجود أصلا، كان هيقف في ذاكرة التاريخ ولولا دخول الإسلام مصر، لأن هو يقول لك ده الفتح ده كان حاجة سواد علينا، يعني استعمار ده غزو، لأن هم أصلا مش فاهمين. لولا عمرو بن العاص، لولا عمرو بن العاص ما بقي الكنيسة المصرية كما هي إلى الآن، ولولا عمرو بن العاص ما عرف المصريون الإسلام، سيدنا عمرو وسيدنا عقبة. وعايز أقول لكم أنا مجمع عندي الصحابة الذين دخلوا مصر، دخل مصر كم صحابة تخيلوا؟ أكثر من 300 صحابة في الفتح، ووقف على قبلة المسجد الجامع مسجد عمرو بن العاص 83 صحابة. بس هقول لكم بعض النماذج، انا عندي 300 عموما، 300 صحابي الذين دخلوا مصر، بعض الصحابه الكثيرين دفنوا في مصر. لكن انا وحكيت لكم كتير على مصر، لان انا بصراحه يعني مش عايز اقول انا متعصب، وان كان انا متعصب لمصر، يعني بحب مصر جدا وبتخانق كتير جدا عشان خاطر المصريين، بحس ان شعب مصر احسن شعب، وبحس ان الاسلام في مصر وان الاسلام سيبقى في مصر. وفيها التناقضات اللي ظهر فيها، لكن الاسلام الحقيقي، يعني انا عجبتني جدا كلمه مصطفى صادق الرافعي قالها على مصر، يعني لما دخل الاسلام مصر عشق مصر وعشقته، فكانه وكانها حبيبان التقيا على ميعاد، كان مصر كانت مستنيه الإسلام، والإسلام كان مستني مصر، كان الإسلام في مصر وخف مصر. ومرة من في التاريخ تعاقدت على مصر دول شيعية من الشيعة الرافضة الكفر، الدول الفاطمية دي، وهقول لكم ليه كفر، لأن هما كانوا بيقلهم حاكم بعضه ده، يقول عليه هو الحاكم، وقعدوا في مصر مئات السنين، وكتبوا على المساجد سب أبو بكر وعمر، ومسحوا من الناس وقعدوا حفظوا في الناس حاجات الشيعة الرافضة، الرافضة يعني الغلال، الغلال كفر اللي هم يعني مئات السنين، وخرجوا من مصر دون أن يتركوا شيعيا واحدا. المصريين زي ما هو ممكن يريحك، ممكن يعني عارفين ايه؟ يعني يصهم شوية، ممكن يقرش في قفاه كده ويسكت، لكن في الاخر هو زي ما هو، ما ينضحكش عليه، ينضرب على فقار، انه ما ينضحكش عليه. انتوا عارفين اقول لكم الحاكم ده، الحاكم بامر الله ده، الحاكم بامر الله ده جه في مصر مره، هو طبعا كان بقول لكم كاتب من الشيعه الرافضه، كان بعض الناس يقلهوه، فالحاكم ده قاعد يعمل قوانين والمصريين ماشي. مرة قال لهم ده يا جماعة محدش يشتغل بالنهار، كله يشتغل بالليل. ما هو إله بقى يغير قوانين الكون كله، فالناس تنام بالنهار وتشتغل إيه؟ تشتغل بالليل. فالمصريين يعملوا كده، فهو الناس اللي يلاقيه شغال بالنهار يقتله على طول من غير محاكمة ولا حاجة. فهو بيلف بإيه؟ واحد حداد. الحداد ده شغال بالنهار. طرح إيه؟ وهو نزله. أنت بتشتغل بالليل؟ مش احنا قلنا انت ما سمعتش القانون؟ قال سمعت. قال ما عرفتش؟ قال عرفت. قال ما هوش شغال ليه؟ قال له انا الحاكم مش اللي بيشتغل بالليل، مش اللي بيشتغل بالنهار، بيسهر بالليل. قال له قال انا كنت شغال بالليل ومسهر دلوقتي بالنهار. انا مسهر دلوقتي. فمره الحاكم ده طمع شويه المصريين اصلا ما يدوك يعني يدوك ايه؟ فهو كل ما يعني يعني سكتنا ودخل مش عارف المهم يعني ايه، فطمع شويه دي. بعد ما ادعى انه اله ادعى انه يعلم الغيب، فكان بيحكم مصر. قال انا بعرف الغيب. فالمصريين يعملوا ايه؟ المره قالت في كتب التاريخ هي في ناس يقولوا انه اطفال على المنبر اللي بيخطبوا عليه، في ناس قالوا لا ده في واحد لابس اسمر قبل، هو ماشي بالموكب بقى في موكب مهيب وماشي يحتفل بالموكب بتاعه، وبعدين ايه واحده ست واقفه ماسكاها له الجواب. الجواب بيجي ايه؟ طبعا عشان الكاميرات وعشان الشغل الاعلام وعشان كله الحاكم الحنون العطوف الطيب اللي بيهتم بالمواطن الغلبان الضعيف الفقير وينزل لغايه عنده والحاكم بعمل ده فاضل ومنزل من على الفرس يا جماعه احسن ونشوف الست الغلبانه دي عاوزه ايه؟ نازل مع الفرس بتاعه لا كان على الحمار كان ده الحمار نازل مع الحمار بتاعه وراح ماشي لغايه الست دي اول انا اتخلوا على قفاه ان الست دي مش ست الست دي دميه يعني تمثال يعني خيال مش ست حقيقيه فلو انت بتعرف الغير وانت عملت ايه؟ كنت عرفت انها مش ست وفتح الجواب ليه الجواب مكتوب فيه ايه؟ بالجهل والظلم قد رضينا وليس بالكفر والحماقة إن كنت أوتيت علم غيب فاعرف أنا صاحب البطاقة الجهل والظلم ممكن ده لكن الكفر ده ولذلك خد بالك برضه احنا مهم انا المصري انا احب سيدنا عمرو جدا احب الصحابه اللي دخلوا مصر جدا اللي باعتبار ايه؟ باعتبار ان دول يا جماعه كانوا سبب في الاسلام وسبب معرفتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وسيكون سبب ان شاء الله صلاه معنا واياكم في دخولنا الايه؟ في دخولنا الجنه ولذلك المفروض الصحابه دول يعني احنا نعمل لهم ايه؟ عملوا ايه نشر الاسلام في العالم كله؟ مين يتكلم عن الصحابه؟ يجي واحد يتكلم عن سيدنا عمرو بن العاص او يتكلم على سيدنا ابو بكر او يتكلم على سيدنا عمر او يتكلم على سيدنا معاويه او يتكلم على سيدنا عائشه تقول متخلص عنه قول له كده على طول اخلص اوعى تتكلم على الناس دول السياده دول السياده ليه يا جماعه؟ لان انت دلوقتي حمله كبيره جدا الشيعه عاملينها الشيعه بيعملوا ايه؟ بيحاولوا يدوروا على حاجات ممكن تكون موجوده في كتب التاريخ على الصحابه الكرام رضوان الله عليهم سيدنا عائشه مثلا سيدنا ابو هريره سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا معاويه ويجمعوا الحاجات دي ويبدا يقولوا ده الصحابه عملوا كذا الصحابه عملوا كذا لو قال اعرف اي كتاب اي كاتب اي خطيب يتناول الصحابه الكرام بما لا يليق اعرف ان الراجل ده وراه حاجه مش مظبوطه ليه يا حضرات؟ مش شرط هم مقدسين لا هم مش مقدسين ولا حاجه لكن ان هؤلاء هم ناقله الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي يطعن في الناقل يطعن في ايه؟ يطعن في المنطق وانا بس هقول لكم حاجات بسيطه كده قبل ما ادخل في في في في التاريخ يعني لكن هقول لكم بعض الكلام بعض كلمات الائمه رضوان الله عليهم طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيره جدا يعني يطول بنا المقام لو قعدنا نتكلم حديث كثيره جدا ايات كثيره جدا في فضل الصحابه الكرام لكن هقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صحيحين يعني البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احب الله ومن ابغضهم ابغض الله خلاص لا يحبهم الا مؤمن ده في البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم عن الصحابه لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضه ابغضه الله في صحيح مسلم النجوم امانه السماء فاذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانات أصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة الأمة فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون يعني إيه؟ النجوم دي هي أمان السماء لو ما فيش نجوم في السماء خلاص السماء خلصت انتهت يبقى في مشاكل كتير جدا. الرسول امان لاصحابه، ثم الرسول موجود ثم في امان للصحابه. لما الرسول يمشي ده تحدث الفتن. اصحاب النبي امان لينا لما الصحابه يمشوا اتى امتي ايه؟ اتى امتي ما يوعدون. الله اكبر. Thank you. بعيد جدا. حاضر انا بس عندي مستفيد، انا عايز ايه ان هقول بالراحه بس إيه؟ علشان بس الوقت، لان احنا عندنا موضوعات كتير جدا بنتكلم لسه من التاريخ من اول اسمها وكره سيدنا عثمان بالتفصيل، فانا يعني عشان هو تركيز لا حديث. حاضر. هو في صحيح امام مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم النجوم امانه السماء، امانه يعني امان السماء، النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا صلى الله عليه وسلم أمانة أصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أقولك نص لأحد العلماء الحديث الكبار اسمه أبو بكر الأجري، يقول إيه بقى؟ ينبغي لمن تدبر ما رسمنا، يعني ما كتبنا من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين. ثم الشيعة يهاجموا الصحابة، لكن أهل البيت يقدسوهم، يخلوهم عاملين زي يعني معصومين، كأنهم معصومين يعني، يعني كلام عن أهل البيت. وبعض الجهال يعمل إيه؟ يحاول ينتقص من أهل البيت، يدافع عن الصحابة وينتقص من إيه؟ من أهل البيت. غلط كبير جدا. احنا عندنا جناحين للصحابه، ما لا نفرق بين احد منهم. الصحابه عموما اهل البيت وهم من الصحابه رضوان الله عليهم، جزء من الصحابه اهل البيت جزء، والصحابه التانيين جزء. اذا كان هذا يجوز هذا التقسيم، فلا نفرق بين احد منهم. دول بنديله حق ودول بنديله حق. وان كنا لما نيجي نرتب، لو احنا هنرتب نقول ان افضل الصحابه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشره المبشرين بالجنه، ثم اهل بدر، ثم اهل بيت رضوان، وهكذا بترتيب معين احنا نقتضيه اهل السنه والجماعه. لكن لا نفرق بين احد من الصحابه الكرام كلهم رضوان الله عليهم، فلا ننتقص لا اهل بيت ولا الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فخذوا بالكم من الكلام الدقيق بتاع الراجل ده، يقول ينبغي لمن تدبر ما رسمنا من فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل اهل بيته رضي الله عنهم اجمعين، ان يحبهم واحد، ويترحم عليهم اثنين، ويستغفر لهم ثلاثه، ويتوسل الى الله به اربعه، ويشكر الله العظيم اذ وفقه لهذا احمد ربنا، ولا يذكر ما شجر بينهم، ما شجر يعني اللي حصل بينهم، ولا ينقر عنه ولا يبحث. لا ينقر يعني ايه؟ ما يقعدش يفحر كده الحاجات ما لهاش لازمه. طب وعليه؟ فاذا عارضنا جاهل مفتون قد خطى به عن طريق طريق الرشاد، يعني ابتعد عن طريق الرشاد، فقال لما قاتل فلان فلانا، ولما قتل فلان فلان، حساسين اهي. قيل له ما بنا وبك الى ذكر هذا حاجه تنفع. تستفيد ايه لما تعرف انت تستفيد ايه؟ فمش حكايات. ما بنا وبك الى ذكر هذا ايه؟ حاجه تنفع، ولا اضطرارنا الى علمها، مش مضطرين ان احنا نعرفها. فان قال ولما، قيل لانها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم، فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا فيها على حسب ما أراهم الله من العلم، أو على حسب ما أراهم العلم بها. يعني دي فتنة الصحابة شافوها، أنت شفتها؟ لا، هم حكموا فيها بما يعلمون. أنت تحكم فيها بالعلم؟ خلاص يا أستاذ، خلاص يا أستاذ. وكانوا اعلم بتاويلها من غيرهم، لانهم حضراتهم الاحداث دي. هل احنا عندنا تفصيلات الاحداث دي؟ ما عندناش، مش وصلنا بهذه الدقه بالحضور ده، فبالتالي مش هنقدر نحكم، ما حدش يقدر يحكم الا واحد ايه؟ شاهد. حتى القران يقول الا من شاهد بالحق وهم يعلمون. الا من شاهد بالحق يعني ايه؟ يعني انا بشهد شهاده، انا بشهد شهاده. الرسول صلى الله عليه وسلم واحد جاي يساله على الشهاده، قال له هل رايت الشمس؟ قال نعم. انت شفت الان شفت الشمس؟ قال على مثلها فاشهد. ارجع على مثلها فاشهد يعني ايه؟ على مثل الشمس. اذا كان عندك حاجه واضحه زي الشمس اشهد، ما عندكش لا تشهد. بالتالي بقى اتكلم في مساله الصحابه والحضارات، هل المساله واضحه؟ هقول لكم دلوقتي ان في موضوع في التباس كبير جدا، في حاجات نقلت الينا من طريق الشيعه، وفي ناس من الخوارج كتبوا، وفي ناس من المرجئه، في ناس كتبوا التاريخ ووصلوا لنا حاجات مش صحيحه، وكذبوا عليهم المستشرقين طبعا. الشياطين الناس اللي كتبوا مش مسلمين كتبوا كتب كمان. فدول كلهم كتبوا التاريخ، احنا لما نيجي نقرا التاريخ هل احنا متاكدين ان ده حصل فعلا؟ اللي هم بيحكوا مش متاكدين. فبالتالي لما نيجي نشهد شهاده، وخصوصا اذا قلنا مين غلطان؟ مين صح؟ مين غلطان؟ في مشكله كبيره جدا. طيب. وكانوا اهدى سبيلا، كلام الامام الجوزي، كانوا اهدى سبيلا ممن جاء بعدهم لانهم اهل الجنه عليهم نزل القران، وشهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا معه، وشهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفره والاجر العظيم، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بانهم خير القرون، بانهم ايه؟ خير القرون. سيدنا الحسن البصري وسيدنا عمر بن عبد العزيز بعد كده، يقول ايه بقى؟ تلك دماء، بيسألوا يعني عن معاويه، عن سيدنا معاويه وسيدنا علي، لا اختلفوا مع بعض، ايه رايك فيه غلطان؟ احنا بنتفرج، احنا في غريزه عند الانسان انه يحب يتفرج، ويحب يقعد يعمل نفسه حكم، يحب يعمل نفسه حكم، دي غريزه عند الانسان، هو بيتفرج كده لازم يحكم كده، يدي حكم كده وكده. انت تستفيد ايه لما تعرف ان سيدنا علي غلطان او سيدنا معاويه غلطان؟ تستفيد ايه؟ ايه الفايده؟ وخلاص التاريخ خلاص عند ربهم، حسابهم عند ربهم. في دماء حقها، في دماء، لكن تلك دماء طهر الله يدي منها. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز، تلك دماء طهر الله يدي منها، افلا اطهر منها لساني؟ تلك دماء طهر الله يدي منها، افلا اطهر منها لساني؟ مثل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون. الاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده كان سيدنا عمر بن عبد العزيز برضه زيهم زي ايه؟ العيون. ودواء العيون ترك مسها. ترك ايه؟ لما راح عينه في دماغه لو عينه انطلقت او عينه حصل لها حاجه وقعد يعمل فيها كده، ايه اللي يحصل؟ تزيد. فالصحابه زي ده تشبيه سيدنا عمر بن عبد العزيز. الصحابه دول زي ايه؟ زي العين، والعين دي دواها طرق ايه؟ طرق مسها. في كلام ده واحد اسمه ابو زيد الطيرواني، كلمه جميله قوي، يقول ايه؟ نلتمس احق الناس ان يلتمس لهم احسن المخارج ونحسن بهم احسن الظنون. يعني ايه؟ يعني اذا كان واحد حديث بيقول او الكلمه بتقول الحكمه بتقول التمس لاخيك عذر من 70 عذر فإن لم تجد له عذر فقل لا أن له عذر لا أعرفه فإن لم تجد فتحايل. إذا كان تعرف عاقب الناس فما بالك بالصحابة؟ أحب الناس وأحسن الناس، ألا نلتمس لهم أحسن المخارج؟ لما يبقى واحد يغلط يقول عايز يغلط مثلا، يعني لما أبو واحد يغلط يقول لي يعني أنا راجل كبير مثلا. ولما واحد بيحب واحد وحبيبه يغلط يقوم يمضغ له الزرق ويرجع له الزرق، وحبيبك يمضغ له الايه؟ والصحابه ما عندهمش زرق ولا حضرات ولا حاجه، بس يعني لو انت بتقرا ولقيت يعني حاجه لقيت نفسك انت مش فاهمها قوي اعمل ايه؟ احق الناس ان يلتمس لهم ايه؟ احسن المخارج ويظن بها احسن الظنون. والله يعني كلمه دي كفايه ان احنا مهما قرانا في كتب التاريخ ولقينا حاجه نقول والله انا التمس كان احسن المخارج. احق الناس ليه؟ انا عايز اقول لكم ده جيل تاني جيل قراني رباني فريد لم يتكرر في التاريخ. لم يتكرر في التاريخ. فاحكي طبعا مايكل هارت المستشرق اللي هو كتب كتاب عن العظماء. جمع العظماء في التاريخ كله من ادم الى القرن العشرين. اعمل لهم حصر باعتبار الاثر الذي تركوه في الدنيا. الاثر اللي سووه ايه؟ وجمع العظماء دول وقعد يقارن منهم فوجد ان اعظم العظماء جمع مين من العظماء ووضع على راسهم محمد صلى الله عليه وسلم وكتب كتاب اسمه العظماء 100 او الخالدون 100 اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو مسيحي وعاش مسيحي ومات مسيحي بس هو كان بيدرس ايه؟ يقول لي انا بدرس اثر. الاثر اللي عمله الراجل ده في التاريخ هو عمل ايه؟ وايه الاثر اللي تركه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول ترك حكم ترك كلام ترك كذا ترك القران طبعا بعض الحاجه لكن ترك مع القران النظري كلام النظري أمة تطبق القرآن. أمة تطبق القرآن ايه؟ عملية. يعني القرآن طبق محفوظ في السطور ومحفوظ في الصدور ومحفوظ على الأرض عملا. واخدين بالكم من الحفظ الثلاثة في السطور وفي الصدور ومحفوظ ايه؟ عملية على الأرض. فهم أحق الناس. تاني أبو زيد الطيران يقول هم أحق الناس ايه؟ أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويحفظ بهم أحسن الظنون. طيب الحافظ الذهبي ماذا يقول الحافظ الذهبي؟ ودي أخر حاجة عشان أعمل كنت كده لكن هكتب لك إن كثيرا مما حدث بين الصحابة من شجار وخلاف ينبغي طيه وإخفاءه. ما نقعدش نتكلم عليه، مفيش واحد أنا لقيت واحد يتكلم اللي حصل من زيد عايز معه في الفضل او على الفضائيات او كلمة لا غلط. ليه؟ لان ده يعني انت مش فاهم. انا بتكلم دلوقتي في الدرس لان انتوا المفروض ان انتوا يعني محتاجين حصانة معينة تحصيل معين محتاجين انا قلت لكم يعني ميزان زي ما تقرون ازاي تقرا كتب وازاي تحاول ان انت تفهم الناس اللي حواليك الشيعي ايه والبهائي ايه والخوارج ايه علشان تفهم في نقطة مهمة جدا الشيعة دلوقتي بيتحرك بيها هي موضوع الصحابة عشان نتكلم عليهم لكن في عالم مع العوام ده مش الأصل ده الصحابة لأن العام ممكن يفهم الشبهة ما يفهمش الغلط. بيقول إيه؟ ينبغي طيه وإخفاءه بل إعدامه إن كتمان ذلك يتعين على العامة بل أحد العلماء كمان ممكن نقصيه إذا إحنا مش محتاجينه. طيب يعني إيه يعني إيه الكلام ده؟ يعني انت تحب الصحابة ونحبهم وكلنا نحبهم حاطين عندنا لو انت شفت طريقة عقيدة عقيدة تحوية او غير تحوية او كل اكتاب عقل كده الكلام عن الصحابة الكرام موضوع في العقائد مش موضوع في الكتب. نعم. ما هو باب الرد؟ ما باب الرد؟ بس باب الرد فضل ما باب الرد جميل او باب الرد مثل واحد انا ليه واحد عمال كلام عشان طبق في الخطبة في ناس من الشيعة بيصرروا كتب واحد جاهل يقرا كتاب عن سيدنا ابو بكر اللي وقع في ابو بكر الصديق يقوم يروح ياخد من هنا واصله مش فاهم حاجه لان هو جاي انتوا عارفين الراجل اللي ليه كتاب فرعي جدا ليه كتاب مكتوب عليه الموضوعات. هو اصلا احنا عندنا الناس الخطباء يعني اقول لكم الواحد بيعاني من الموضوعات يعني عاني من هتكلم عليه الجمعه الجايه الموضوعات دي مشكله بالنسبه له وعايز عناوين فليه الكتاب مكتوب عليه ايه؟ الموضوعات. فرح جدا ان الكتاب في موضوعات هخطب منه راح مسك الكتاب قاعد يخطب منه والناس بيصرفوا كلام غريب جدا اكيد الكتاب ده في الاحاديث الموضوعه لابن الجوزي اسمه الموضوعات اسمه موضوعات ابن الجوزي هو في الاحاديث الايه؟ الموضوع هو قاعد يخطب فيلم ويجيب سنتين ثلاثه هو مش عارف الكتاب ده ايه اصلا ده؟ مشكلة الخطباء بعض الخطباء قاعد يتكلم على سيدنا ابو بكر بس، قالوا لي ده واحد بيتكلم على سيدنا ابو بكر وبعدين عايزين تيجي في المسجد ترد عليه. اروح بقى في الناس اللي عامل معركة عامل كده وبتاع. وانا روح اتكلمت على فضائل البرس. اتكلمت على فضائل الصحابة الكرام عليهم. وما ردتش بقى ماتش النور بيقولوا احنا بنقول هم بيقولوا احنا بنقول. الكلام ده كله ماليش لازمة ليه؟ لان احنا هم قالوا ليه القاعدة كمان؟ رحم الله اناسا احيوا الحق بذكره واماتوا الباطل بهجره. رحم الله اناسا ايه؟ احيوا الحق بذكره واماتوا الباطل بهجره. يعني واحد عمل حاجه مش مظبوط، حاجه وحشه جدا مثلا، يعني نقعد نعيد ونزيد ونلوك ونعمل فيه وهي حاجه اصلا شاذه. يعني تقول فضائيات مثلا، واحد قتل اخوه، واحد قتل بنت، واحد هو اللي قتل بنته ده اللي عمل حاجه الغلط ده طبيعي ولا شاذ؟ ظاهره في المجتمع ولا حاجه شاذه في المجتمع؟ طب ايه الداعي ان انا اقعد اعيد وازيد واعمل فيها؟ طب دي حاجه شاذه. انتوا عارفين ده بيعمل ايه يا حضرات؟ بيعمل اشاعه للفاحشه. بيقول ده اللي ما تعرفش اعرف، ويشرح له الطريقه ويفتح عيون الناس وعيون العيال وعيون كذا على الغلط. وبالتالي انا واحد قال كلمه وانا سكت ومحدش رد عليه ومحدش عبره، ماتت الكلمه. اصل واحد بيقول كلمه عشان نعمل له نعمل له ايه؟ نعمل له شهره، نعمل له صوت، نعمل له سين. لكن لو ده طيار، لو ده فكره عامه تنتشر نرد عليه. انا بعمل ايه؟ هو بيتكلم على مثلا الصحابه، بيتكلم انا كل القضيه اللي انا رحت جاي عامل سلسله عن حديث القران عن الصحابه، وعملت سلسله كمان عن سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في الفتره الشديده، وانتهت القصه وبقت الراجل ماتت في كلام يعني الى الابد من غير ما يخش معاه في معركه. ليه؟ لان انا بتكلم مع معلش وسامحوني في هذا اللفظ، انا بتكلم وحضرتك بتتكلموا اللي بيسمعنا حاجه كده اسمها بالسياسه اسمها الغوغاء. مش كده الغوغاء دي في التاريخ تعبتنا قوي، تعبتنا قوي قوي قوي. ايه الغوغاء دول؟ الغوغاء دول اللي هم بيفكروا بالعقل الجمعي. يعني ايه بالعقل الجمعي؟ هيقصوا مع اللي هيقص وما بيفكروش، مش متعودين يفكروا. اللي انا قلت لكم عليهم المره اللي فاتت وقفت في دور طويل كده، اللي هم لو شويه دول جريوا كل يجري وراه من غير ما يسالوهم انتوا بتجروا ليه؟ دول اسمهم ايه بقى؟ الغوغاء. اللي هم كانوا في الجيش بتاع سيدنا علي والجيش بتاع سيدنا معاويه اكثرهم ليسوا من الصحابه، اكثرهم كانوا ايه؟ الغوغاء. اكثر الصحابه اعتزلوا القتال واعتزلوا الفتنه دي كلها وما تدخلوش مع الفريقين، اكثر الصحابه. لكن اكثر الذين شاركوا في الفتنه وشاركوا في القتال وشاركوا في الموضوع ده كانوا ايه؟ هم الغوغاء. الغوغاء ده اقول لكم مثال بسيط جدا يعني مش عارف هيوصل لكم ولا لا. لكن انا واحد من انصار سيدنا علي اللي في فتره هدنه في فتره هدنه بين سيدنا علي وسيدنا معاويه. واحد من انصار سيدنا علي ما بيتمشى بيتسوق في الشام، فواحد من انصار معاويه راح ماسك فيه وقال ده جملي. الراجل سارق جملي ده خده مني في الحرب. الراجل خد مني الجمل ده في الحرب. فراحوا واخدينه ورايحين على مين؟ على سيدنا معاويه. يشتكوا، الراجل بيقول له ده جملي وده بيقول ده جملي. فسيدنا معاويه قال له ايه الدليل ده؟ فقال له والله الدليل انا معايا 500 واحد يشهدوا ان ده ايه؟ جملي. خلاص؟ قال له الراجل اللي هو من انصار سيدنا علي، وانت ايه دليلك؟ قال له انا دليل واحد بس. ده مش جمل. دي ناقه. فرصه. فسيدنا معاويه كان ناصح جدا ومباصص ليه؟ طب ال 500 اللي شهدوا دول ايه بقى؟ قال له ابلغ عليا تواجه انني اقاتله ب 100,000 لا يفرقون بين الجمل والناقه. اللي هم ايه بقى؟ الغوغاء دول يا حضرتك. انا مش من مصلحتي ان الاعلام يخش معاه المشاكل اللي بيقعدوا يعملوا زي الديوك دول، ده يقول ده رد عليه، ده يقول ده رد عليه، وعمالين عاملينهم زي الحلبه كده، عاملين حضرات فيهم. زمان مش عارف انتوا شفتوها حاجات كده، تيجي التلفزيون زمان وصارت الديون في الارض موجوده الناس العواجيز اللي زينا اللي يعرفوا، انما الشباب اللي كنتوا معرفوش. البيوت مصالح البيوت ده بيكون لك ايه؟ ماشي؟ ويروحوا عاملين ايه؟ مش مصالح الكلام بقى، مصالح البيوت. يروحوا ضربين الديك واحد منهم كده يضربوه بعصايه كده ويقوم الديك ده يفكر ان مين ضربه؟ الديك يكون قايم عليه، يقوم يضربه لحمه المصارعه ده. يقوم المذيع قاعد كده بين اثنين يقول النقاب هو بس الكلمه اول ما يهدوا كده اخذوا بالكلام ده اللي واحد انتوا ايه شباب اللي زنبلي ايه ده احنا والعوبه في ايد الناس تعالى يا عم نتخانق في قاعه الدرس نتخانق مش بقول لك نتناقش في قاعه الدرس بينا وبين بعض ورد عليا وغلطني ومش عايز اقول لك اعمل فيه ايه لكن قدام الناس انا عجبني قوي قوي قوي موقف نتنياهو في حرب غزه هو عجب عجبني موقف نتنياهو نتنياهو كان من المعارضين لحرب غزه لكن ساعه الحرب تعامل قال لا انا معايا لحرب غزه انا معايا هذا الاجرام وهذا العدوان الوحشي ليه؟ قال انا ما مرفضش دلوقتي لو رفضت دلوقتي هذا الاضعاف لموقف الكلب الثاني هو اللي هم زي بعض وهم وقال عن ده قال عن ده لكن هم ساعه الكلب اللي هو قرار كان بيقول على تحسبهم جميعا وكلهم شرطة احنا بقى للاسف الشديد للاسف الشديد عاملين زي ايه؟ اللي كان بيسأل احنا ممكن نرد لكن ازاي نرد؟ ازاي نرد؟ الرد الرد ازاي كان الناس تتكلم على الصحابه؟ ازاي نرد عليهم؟ ماشي؟ واحد كتب مقال مثلا على السيده عائشه مثلا يعني مقال في جريده مغموره ما حدش قراها خالص كل المشايخ يردوا عليه عملوا له ايه؟ يعني يقولوا لا اللي ما تعرفش اعرف ده الجريده دي اصلا بيوزعوها على بالعافيه يروح الناس ويوزعوها وترجع لهم تاني انتوا واخدين بالكم؟ احنا عملنا لها ايه؟ انا شخصيا عايز اقول لكم ما عرفتش سلمان رشدي انا ما ردوا عليه وما عرفتش غريم الاعشاب البحر اللي ما ردوا عليه وما عرفتش رد ليه؟ الدكتور مصطفى محمود عليه رحمه الله وراجل طيب وكان يعني عالم في العلم وان كان في الدين احنا ما بناخدش فقهياتنا الا من متخصصين وعقيدتنا بناخدها من متخصصين مكنش متخصص في العقيده هو ولا كان متخصص في الفقه لكن انا شخصيا كنت بسمع منه العلم والايمان جميل به لكن ساعه ما يجي يخرب في التفسير اقول له لا معلش بقى مش ليه مش حتتك دي ساعه ما يجي يتكلم في الحديث برضه نفس القصه ليه؟ لان هو مش متخصص فبالتالي انا بحترمه ما بخليش يتكلم في النقطه دي جه بقى الدكتور مصطفى محمود علي رحمه الله كتب مقاله هو اصله انا عايز اقول لكم هو اصله خالف تعبير في مساله الشفاعه قال ان ما حدش يتكل على الشفاعه لان الشفاعه دي يشترط فيها العام ان لازم واحد يعمل حتى وصول فوق اعمال يا فاطمه فان لو ابن عندي والله شيء ازاي احنا بنتكل على الشفاعه مفيش حاجه اسمها شفاعه لناس كسالى ومفيش حاجه اسمها شفاعه لناس متخلفين وقال ايه وعلى المسلمين ان المسلمين دلوقتي ما يسمحوش شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم راح واحد كده زي اللي بيعمل الدروك على بعض ده الدكتور مصطفى محمود ينكر الشفاعه الشفاعه ينكر الشفاعه يا لازم الشفاعه الجهاد ليه يا عم والله ايه الناس ايه اللي لهم واللي مالوش عارفين وسط الوقت يضرب والكم ساري يضرب والناس تظلمك وعملوا معركه عارفين يا حضرات زي ما يقول الناس مستنيين خناقه الدكتور مصطفى محمود غير هنقول غلط نعمل ايه في الغلط بتاعه نروح له ونفهمه ثلاثة أربعة من العلماء واحد من العلماء يروح له ونفهمه ويقول له ايه ما اقتنعش ونشر الكلام تاني نبدأ نرد عليه رد عدة وهكذا يعني انما احنا قلنا خلبي اولا اللي معلش يعني وبعدين الدكتور الصحابي قال لهم ايه يعني انت هو مش فاهم بقى انت بتقول الاحاديث ده في احاديث البخاري ومعظم احاديث البخاري الشفاعه صحيحه للرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني احاديث البخاري الشفاعه صحيحه عن الرسول بالناس اللي هم طب الحديث دي مش صحيح الحديث دي مش صحيحه مش ليه؟ عارفين زي هو عملوا زي معلش يا جماعه زي التعبير يعني واحد خلوه ايه؟ خلاص يعني خلوه يقول زنقوه في حته ممكن يخلوا الواحد يفتنا ممكن يخلوه يعاني بالباطل وهو مش عارف اصلا هو مش متخصص في الحديث ولا عارف البخاري ولا عارف مش عارف بدقة يعني كل صح كل عالم كبير جدا في العلم في الطب وفي الإعجاز وفي الإيمان اللي يتكلم في العقائد بسنة العقائد لدينا العلمية كبير عالم كبير جدا ما نقولش يعني وراجل يعني شخصي عايز دراسة يعني لأنه عمل حاجات مش عايز أقول لكم حاجات مبدعة لكن نحترم متخصص نحترم متخصص يعني اللي بيتكلم في الفقه قول لا والله في دكتور فقه متخصص أحسن منك ما يزعلش مني اللي بقول أحسن منك في دكتور في العقيدة متخصص أحسن منك ودول أدق منك لما يجي يتكلم في العقيدة مش كلامه دقيق زي كلام بتوع العقيدة معلش أنا لما أتكلم في الإعجاز ما أعرفش أقول ولا واحد على مليون من يقول دكتور مصري محمود في دي حاجة ودي حاجة عايز بس أنا بديكم مثال يا حضراتكم على إيه؟ على إن إحنا ساعات الرد مثلا يعني أقول لكم مثال بسرعة كده مش عارف أقول وقت بيسع لكن في كاتب مشهور جدا وراجل كويس جدا اسمه سيد قطب سيد قطب ده لاحظته أول ما كتب مقالة كتب مقالة يدعو إلى العرش وإلى الانحلال حاجة كده زي إحسان عبد القدوس وأرجوك أعطيني هذا الدواء وكان بيحكي الكركان قديم أصلا ونشر المقالة دي وواحد من علماء الأزهر جاء كتب رد ورد قوي جدا وعايز يرد عليه فراح لواحد حكيم فالحكيم ده قال له كم واحد قرا المقالة دي؟ مش كتير قال له لما ترد عليه كم واحد هيقرا المقالة دي؟ طيب انت لما ترد عليه تعرفين بيعمل في ايه؟ بقفل عليه باب الرجعة بس عاد كده ساعات واحد عنده نزوة عنده فورة عنده انتوا عارفين ايه؟ عنده حاجة كده هيجان كده العيل الصغير ساعات ايده مثلا الشيطان يضحك عليه وزه يروح مالي دين مثلا واحد جنيه حرام حرام انت اصلا حرام انزلها دي من امر اعمل لك كل حاجه ممكن اعمل بس انت حرام دمك حرام خلاص هو ايه جعلوني مجرما عاش الدور لان انا سرقت او ما سرقتش او ده ايه بحرام انا اترسمت في الحاره ان انا الحرام بتاع الحرام ما ينفعش اغير البلاي ستيشن بتاعي انا سرقت حرام ما سرقتش حرام برضه اسرق بقى خلاص لكن انا عديتها هو سرق مره عديتها وبعدين خالص اتكلمت على كده غلط ومش صح بص من غير ما احط تحتها خط من غير ما احط تحتها خط ومتعدي لانها ليست صادره مش فاكره اصيله عنده هو كتب مره ممكن في اي مره خلاص حاضر اعيشه في دور الايه فانا برضه معلش انا طورت في حته الرد لكن انا يعني معلش انا اقصد يعني ايوه اتفضل طيب انا اقول لك رايي وانا قلت في اول محاضره دي على طول يعني واحد كده مقاله جميله قوي عنوانها بس معلش اسف مش هي المقاله مش جميله المقاله بس عنوانها حلوه الحرب في غير ميدان حرب في غير ميدان وهم راح تاخد تقول ان الناس اختلفت في موضوع النقاب وكذا واحنا وراح تاخد هو في موضوع النقاب وعن حكم ايه وراح تاخد هو في الاخر كمان في ايه في الحرب احنا لو انا بقول مش ما نختلفش لا نختلف في ناس بيقولوا النقاب فرض على عينه وعلى راسه وحاجه نعتز بيها جدا في ناس بيقولوا النقاب ده فضيل على عينه وعلى راسه ونعتز بيهم جدا في ناس بيقولوا النقاب ده مش فرض ومش فضيله ومش واجب يعني الكلام ده مش ثابت قوي بس احنا يعني مقدرين هم مدفوعين للكلام ده تقريبا في ناس بيقولوا ان النقاب ده فضيله الحجاب هو اللي فرض لا جمهور العلماء على عيني وعلى راسي ونحترمهم جدا وغير كده حاجات تانية محتاجة يعني محتاجة ايه الناس اللي بيلبسوا وبيبلعوا والناس اللي كذا واللي كذا وبينسوا محدش بينسى جاية بينسى الماليزيين من الرجالة الماليزيين منعوا بينسى نتيجة احنا عمالين بننسى ونتفرج والله بينسى ليه؟ وايه الاعلان ده؟ ايه الاعلان ايه بينسى ده؟ بينسى واحد انا يعني المهم انا اللي عملت انا واحده من يعني لما مش جدا. فأنا بس عايز أقول لك ده يعني في مصر إعلانها بس حضرتك مثير جدا. ما شافش حاجة أصلا يعني ومشهورة أصلا بالآية يعني مش شكيرة بقى وكده يعني بس عشان المسلسل بتاع المحاضرات والله آخر حاجة معصومين. اقول لك لا، الصحابه ليسوا الصحابه يخطئوا ايوه والصحابه يخطبوا. امال ايه؟ اقول لك من باب اجتهاد الحاكم، اذا اجتهد الحاكم فاخطا فاصاب له ايه؟ واذا اخطا له ايه؟ رد واحد. يبقى هو مخطئ اه بس خطأه ده اذا كان حسن النيه ياخذ عليه ثواب ولا ياخذ عليه سيئه ذنب؟ ياخذ عليه ايه؟ ياخذ عليه ثواب. هو مخطئ اه وياخذ ثواب. يعني واحد غلط زي ماعز اللي هو ذنب من الصحابه طبعا، لا احد ينكر هذا. واحد من الصحابه ذنب وواحد من الصحابه ذنب، واحده حاله شخص غير. لكن وبعدين واحد من الصحابه وهم بيرجموا لعن لعنه الله، فنظر اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب فقال والله لقد تاب توبه لو قسمت بين اهل الارض جميعا لوسعتهم. يعني انه غلط مش واخد الثواب، زنى وخد نصيبه في الدنيا وجزاء العقوبة هو عند الله في الجنه ان شاء الله. انتوا واخدين بالكم الفكره؟ لما نقول مثلا واحد من الصحابه غير اه في بعض الصحابه اخطاوا، لكن هذا الخطا في درجه الخطا ايه؟ في خطا صاحب ياخد ثواب ان كانت نيته ايه؟ حسنه. لو نيه الصحابه حسنه ولا مش حسنه؟ حسنه. نحسن الظن به ان شاء الله ان نيتهم ايه؟ ان نيتهم حسنه. ان نيتهم ايه؟ ان نيتهم حسنه. وبالتالي ما بنعصوم، ما فيش عندنا معصوم، عشان خد بالكم ان الشيعه عندهم معصومين كتير، احنا ما عندناش معصوم الا معصوم واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، واحد بس بيغلطش هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا ممكن نخالف الصحابه في راي الفقهاء. يعني نقول واحد من الصحابه مثلا له راي فقهي مخالف، ناخد راي واحد بين الصحابه، من الصحابه نفسهم اختلفنا واضح اختلاف مختلف، وبالتالي احنا ممكن ناخد حكم فقهي في الصحابي ونخالف الاخر ما ناخدش منه حكم كله، مفيش مشكله. الفرق ان انا خالفه، فرق ان انا غلطه في الفقه، وفرق ان انا اكفره او ان انا اقول له هو ظلم او ان اقول له هو خان النبي. اقول واخدين بالكم من القصه كلها واضحه دي ولا مش واضحه؟ انا عايز بس لو في سؤال حوالين النقطه دي نكتبه عشان نقوله في الاخر ان شاء الله. فهم يجوز عليهم الخطا، يجوز عليهم السهو، يجوز عليهم النسيان، لكن الخطا بتاعهم من باب اخطا واصاب فله اجراء، اجتهد واصاب فله ايه؟ اجراء، انتهى فاخطا فله ايه؟ كما انهم لهم فضائل كثيره وحسنات كثيره لا يشفع لهم، لا يشفع لهم. الصحابه عملوا ايه؟ الصحابه اختلفوا وقتهم، الصحابه عملوا ايه بس؟ والله احنا عارفين الصحابه عملوا ايه؟ عملوا الدوله الاسلاميه ووصلوا الاسلام لغايه الهند، من الهند لغايه المحيط، الهند لغايه المحيط الاطلنطي. ملأوا الارض لا اله الا الله محمد رسول الله. وبعدين اختلف، طب ولما اختلف البقعه اللي هم بقعه سوداء في ثياب ابيض ولا بقعه ثياب اسود كله اخضر؟ البقعه صغيره عايزه كده كانت دي بقعه. فكان انت مش شايف زي ما قلت لكم المحاضره اللي فاتت، سايب البيات كله وعمال تبص على ايه؟ على البقعه دي. دي حاجه خطيره جدا، ده عيب خطير ان الواحد يشوف عيوب الناس، يبحث عن عيوب الناس بس، لكنهم ليس لهم عيوب بهذه الصوره ان شاء الله. طيب انا وضعت المره اللي فاتت مثال بس اعيد بسرعه كده. سيدنا حاضر ان ابي بلدع، سيدنا حاضر ان ابي بلدع، سيدنا حاضر من الصحابه ومن شهد بدر، لكن سيدنا حاضر ارسل كتاب مع امراه من المشركين ليخبر ايه؟ المشركين ان الرسول جاي لهم. ده امر خطير جدا يا حضرات، امر احنا قلنا عليه يعني ممكن يرقى الى مساله اللي احنا بنسميه في التاريخ ده في خيانه العظمى، ان هو يخشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول منبه ان محدش يقول. خدوا بالكم يا حضرات، الرسول عمل ثلاث حاجات. واحد، اي حاجه راى الصحابه، اي حاجه نسمعها من الصحابه، اي حاجه نسمعها من الصحابه نعمل ايه؟ نعمل الثلاث حاجات دول. واحد، مرحله التثبت من الخطا. هم عملوا ولا ما عملوش؟ في كلام كتير جدا مشهور في التاريخ في الكتاب ده، الكتاب ده اللي انتم بتدرسوه، كتاب قيم جدا الكتاب، لكن يعني في مشاكل، في مشاكل بسيطه جدا. مثلا يعني ان هو يقول ان سيدنا علي، ان سيدنا معاويه امر بسب علي على المنبر على المنام. ما حصلش. لهذا كلام الشيعة. لما الرجل كان عنده ازاي الشيخ حلو وظهر ده امام كبير. فهذا موجود في الكتب يا حضرات. يحتاج الى توصيف ومراجعة. يحتاج الى توصيف ومراجعة بعض من التاريخ. كل التاريخ موجود فيها ان معاوية امر بسد علي على المنابر. الشيعة يقولوا ده لمحاولة بيقاموا سيدنا معاوية او سيد سيدنا علي. حصل كده. وازاي؟ وسيدنا معاوية ده كان المنافق ده كذا. هو بدأ كان كله على ايه؟ على حدس خطوة اصلا. فأول خطوة احضرات نحن نعمل ايه؟ نتسبب من الاحداث. حدس التحكيم المشهورة كده. او لانك دلوقتي. برضو لم تحدث. لم تحدث بهذه الصورة التحكمة موجودة في كتاب التحصيل والكتب الموجودة. تحت السيرة كتير جدا. حدس التحكيم دي وهي تصور بهذه الصورة. انا سمعت حاجة عن الصحابة. اول حاجة عملها ايه حضرات؟ متسبب. مش معامل ولا معاملوش؟ ده الشيخ فلان فلان عاد. ولا. ده الشيخ علان علان عاد. ولا. ده الشيخ التاني التاني افتر. برضو ولا. ده الدكتور محمود بتاع المزاج عاد. بص. ولا يهمه. ولا يهمه. الدكتور محمود ده يخطئ ولا لا يخطئ؟ ونصيب. كلامه ده منزل. مش منزل. محتاج ايه? محتاج دليل. ولا مش محتاج دليل? مش معنى ان انا قلت حاجة انها صح. لا. معنى ان انا قلت حاجة. انا لازم اجيب عليها دليل. واحد بس. واحد بس. نقول ناخد كلامه من غير دليل. محمد صلى الله عليه وسلم. انا قصد ان انا اقصد في هذه العبارة لسبب. ان احنا ساعات بناخد حاجات كأنها مسلمة. مشكلة حضارة كبيرة جدا. ما نسلمش لحد وما نسلمش من حد الا واحد بس. محمد صلى الله عليه وسلم. وانا هقولكم مع سيدنا محمد. سيدنا ابو بكر كان مطيع محمد صلى الله عليه وسلم طاعة مبصرة. مع انه يجوز ان احنا نطور طاعة عمياء اصلا. لكن هو كان سيدنا ابو بكر علمنا ان طاعه الطاعه مبصره. انا اسمع كلامه وانا فاتح عيني ولا انا مغمض. ما عندناش في الاسلام اغمض عينيك واتبعني. في حد تاني عنده كده اغمض عينيك وامشي ورايا. غير المسلمين. لكن المسلمين على ابتدائهم ما عندهمش الكلام ده. فتح عينك اول ما تسمع. فتح عينك اول قوي. مش فتح عينك بس. بص كويس مره واثنين وثلاثه واربعه. فرجع البصر ايه؟ انت بصيت مره. بص كمان مره. بصيت كمان مره. بص كمان مرتين. يبقى فرجع البصر ادي ايه؟ مرتين. ثم ارجع البصر كره ثاني وهنا كام؟ ما تسلم. لازم تفكر مرة واثنين وثلاثة واربعة ان هذا الامر دين. فانظروا عم تأخذون دينكم. ان هذا الامر ايه? دين. الامام مالك الموطأ كله. ما فيش الا واحد بس. يعني من الرجال الامام مالك نقل عنه وهو ليس بسبب. في الموطأ كله. واحد مشهور كده مش مهم ذكر اسمه يعني. فبيقولوا له انت يا امام حافظ واخبر فلغرتني طول لحيته وطول مكسيه في المسجد غرني. الامام مالك بيقول ايه؟ انا خدت من الحديث ليه؟ بيقول له غرتني ده يعني بيكذب وكده نفس الكلام. فقال لي بقى الامام مالك غرني ايه؟ طول لحيته وطول مكسيه في المسجد. فاكر ده قعد كده وقعت في المسجد. فانا افتكرت قلت له طب ده ما بيكتبش. ده مين ده اللي بيقول؟ ده الامام مالك في الرفع على طول يعلمنا ان احنا مش مبرر ان احنا نثق في حد لغايه ده دكتور الازهر دكتور في قسم العقيده وكذا. لا لا نحاول ان احنا نشغل دماغنا كويس. نحاول ان احنا دماغنا تتحرك لان هم ارادوا ان دماغنا دي ما تتحرك. يبقى احنا اول حاجه حضرات مرحله ايه؟ التثبت الوقوع الخطا. طيب نقطة مهمة تانية التثبت دي برضه مهمة منهجية. كتب التاريخ. كتب التاريخ اللي اتكتبت. تاريخ الكتبة. في بعض الكتب كتبها شيعة معروفين، زي واحد مثلا اسمه مسعود مثلا، مسعود معروف كتب كتاب في التاريخ، فهو بيكتب حاول يدور على يجيب حاجات ليست صحيحة عن سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان مثلا، حاول يدور على أخطاء الصحابة والرسل فيألف، لأنهم يكذبوا الشيعة يجيزون الكذب، يجيزون الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش سند. يعني ايه ما عندهمش سند؟ يعني الدكتور مصطفى عمال ينحر في قلبه ويقول لكم السند عن فلان عن فلان عن نافع عن مالك عن عمر، عندنا السند ده مهم جدا، بس ما عندهمش حاجه اسمها السند، لان الرجال بتوعهم كانوا خايفين عليهم، يقول لك احنا بنخبي الرجال طبعا عشان الفتنه والاضطهاد، فبيقول لك ايه ابو عبد الله، ابو عبد الله عن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عن جعفر الصادق الكسي. طب مين ابو عبد الله؟ مش عارفين. وانا حضرت درس الشيعة ده، واحد كنا بندرس عليه الشيعة، شيخ يعني متخصص في الشيعة، ورحنا ندرس عليه، ورحنا نقول الراجل طيب اللي احنا نقرا وبعدين هو ينام، نبدا نقرا في كتاب، ناخد كتاب يعني نقرا في كده، وهو يروح ايه؟ نايم. يجي نص ساعة كده ولا حاجة، وبعدين يروح قايل كده يقول الشيعة دول أكذب الناس، كل حاجة عندهم هم أولاد سيدي، كل حاجة عندهم عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله. خمس أبي عبد الله يروح إيه؟ يقعد يقعد نص ساعة نايم يروح قايل الشيعة دول هم أصلا أكذب الناس، كل حاجة عندهم عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله. وطول السنة أنا أحفظ منهم غير الكلمة دي، هي كلمة مالهاش لازمة، لكن أنا بعد كده عرفت إن لها لازمة كبيرة جدا، لأن هم بنيين المذهب كله على إيه؟ على أبو عبد الله أبو عبد الله، مفيش أسامي، مش عارفين كل الراجل في ثقة ولا مش ثقة ولا كده، بيكذبوا. أنت تقرأ المسعودي كتاب في التاريخ، كتاب تاريخ، أنت العارف المسعودي دي شيعي والعفو مش شيعي، تقرأ الكتاب تقول لها ده أبو بكر عمل، ده عمر عمل، ده عثمان عمل، وعمل ولا الله يعمل ولا حاجة، ده كله كده، ده بيكتبوا لك ده سيدنا عمر راح للسيدة فاطمة وضربها وحرق البيت يصح كده؟ ده ما يصحش، بس ما حصلش ولا حصل كده، ده سيدنا مش عارف ده هو خد في مقتل حسين قلع ستات البيت كلهم عرايا بقى عرايا عرايا كده خالص، وراح مركبهم على الجمال عراية من بغداد يوديهم دمشق عراية، ومن الجبل طلعوا سنم بقى جبل سوق سنمين عشان يذكر عوض سيساق قال ايه؟ يعني ما كانش في جبل سوق سنمين قبل كده، انا في الحادثة دي ويحكوا الموضوع ده كأنه ايه؟ وبعدين هو بيحكي يخدع الناس، كان واحدة تحضر معايا السنة قبل اللي فاتت يقول لما قتل الحسين تفجرت الارض دما وامطرت السماء دما وبكت الحجاره دما، حقيقيا مش مبرر. ومحل تقول لي انا رحت زرت الحسين هناك في كربلاء ولقيت دم طالع في المقام بتاعه، قلت له ده طالع الدم طالع ازاي؟ الدم كده طالع، قلت له ازاي يعني؟ وبعدين تحققت في هذا الامر الاعتراف، لقيت ان هم عاملين برخام عارفين ابيض في ايه؟ في احمر بطريقه لون الدم والاضاءه بطريقه معينه عشان يعيشوك المشهد بتاع مقتل، مش عشان يقولوا ان في دم لا، عشان يعيشوك المشهد. فمن كثر الكلام ان الحجاره مش عارف هي دخلت في المهام فشافت ده تخيلاته ايه؟ تخيلاته دم، انها بلد كله مبني على الايه؟ على الوهم. عارفين في كلية ودينا كلية ودينا اللي سمعها في الحرام، في حرام اسمه حرام السراب، حرام الشعاع، حرام الشعاع، حرام الشعاع. واحد تاجر كبير وبعدين كان زمان يعملوا بيوت زي جوامع كده يعملوا فيها الشيخ اللي جوه في وسط الجامع دي اللي هي في وسط، فسمع في حرامي عايز ينزل من ايه؟ من فوق ينط من فوق البيت، فشاف الخيام بتاعه كده فراح نزل وكلم مراته، انت عارفيش يا مراته مفداع؟ قالت ايه؟ قال لها انا عايز احكي لك من زمان ازاي كونت الثروه بتاعتك، ازاي؟ قال لها انا عندي سر اسمه سر الشعاع. لما اقول السر بتاع الشعاع ده الشعاع يشمني اقوم جاهز واخد الحصيله اللي في البيت وامشي. قالت له ايه السر ده؟ قال لها هقول على الشعاع كذا كذا كذا كذا. الحرامي المجتمع وايه؟ سد ان في ايه؟ زي تعويذات كده بيقولها على ايه؟ على الشعاع، الشعاع اللي هو الضوء اللي نازل كده. راح جاي واقف جنب الضوء اللي نازل من الشباك وراح قايل ايه؟ التعويذه دي وراح قازح منين؟ عشان ينزل على ايه؟ كان الشعاع ده مقصوره مثلا ينزل على الحاجه. والناس على الدور عارف راحوا ماسكينه وكتب انه اسمه حرامي ايه؟ ليه؟ انه بنى حاجه على حاجه فاضيه. انت رجعت قريت قصه في التاريخ، مين قال ان القصه دي صح اصلا؟ عشان تحكم عليه اكثر ما يحكى كذب، اكثر ما يقال كذب، اكثر ما يقدر اقرب الناس مبللات. كتير جدا مبللات الناس بتحكيها وتبقى قلق القصه على الفاضي الان. يعني وانا عايز اقول لكم يعني حدوته كده. يعني ان يعني هي قصه يعني مش حقيقيه قوي. لكن واحد قال له واحد بيحب مراته جدا وعمال يحكي لواحد صاحبه يقول له مراتي دي يعني طيبه جدا وكتومه جدا ومخلصه جدا حتى سري ما يعني عامله زي القبر بالظبط ما تطلعش السما خالص. قال له هل في ست بتدي شيء السر؟ قال له اه. قال له ليه؟ طب انت قول لها على سر ايه؟ قال لها انا صحيت الصبح لقيت سر غريب يعني وشوف هتحتفظ بيه ولا لا. قال لها انا صحيت الصبح وانا نايم لقيت جنبي كده غراب، مش عارف غراب ده منين، لقيته تحت ال ال الغراب ده مش عارف منين. راح على الشغل، جت الصبح امها جايه تزور على طعم بتزور على بناتها كده الصبح. فاول واحده قالت لها قالت لها عايز اقول لك حاجه بس سر، وقلت لي حاجه بس هو ده سر مش امها غريبه؟ لو قالت لها سر في حاجه مش غريب؟ قالت لها لو جوزي ليه غرابين. هي مشيت من عند البنت دي راحت لفتها بقى تزورها. لفتها غريبه؟ لو لفتها في حاجه؟ قالتها جوز اختي ليه اربع غربات. بنتها الثانيه قالت لجوزها جوزها غريب؟ لو قالت في حاجه؟ مش حاجه 10 غربات. طب جوزها بقى قال لاخته اخته غريبه؟ لا مش غريبه هو حاجه. على العموم يعني هو راح راح الشغل جه من الشغل ليه نفسه ليه 100 غراب. هو كان في مصر ايه؟ ليس كل ما يقال مصدق، في التاريخ بالذات يا حضرات الامام احمد بيقول ان احنا ناخد بالنا قوي، الامام احمد بن حنبل ناخد بالنا قوي ان اكثر الوضع اكثر وضع كان في المغازي وحديث الفتر والملاحم اللي هي في علامات الساعه وفي الاخبار بتاعت الليله عن التاريخ دي. يبقى انا اول حاجه بتثبت ده حصل ولا ما حصلش؟ في ناس شيعه كتبوا الكتب واحد، وفي ناس عكس الشيعة وحابين يتقربوا لبني أمية، وبني أمية دول كانوا ناس يضربوا الشيعة جدا ويضطهدوهم فعلا. فيكتب كتاب ضد مين؟ يوم ينتقص من آل البيت زي ما قلت لكم بالأول. هذا راجل إيه؟ عكس الشيعة. في واحد تالت اللي هو إحنا بناخد منه أهل السنة والجماعة زي ابن الأثير وزي الطبري زي ابن كثير وغيرهم مثلا. بيبدا الكتاب وراجل منصف جدا، لكن في مشكلة غير مشكلة انه يجمع كل ما ياتي امامه، يجمع كل ما ياتي امامه. يعني ايه؟ يعني هو يبقى انا دلوقتي بجمع التاريخ كله، انا هجمع وانقد، انا هجمع وانقد، بس انا هعمل لك حاجه. ايه هي؟ ان انا مش هكتب لك حاجه الا بالسند بالرجال، وانت عليك ان انت تتحقق من هؤلاء الرجال. والله اذا اعجبتك حالهم تاخذ الحديث، ما عجبش ما عجبش حالهم تروح وتاخذوه ماشي. يبقى الامام الطبري مثلا له كتاب في التاريخ في موضوعات كثيره جدا، موضوعات يعني موضوعه في اسرائيليات كثيره جدا، في حاجات غلط كثيره جدا. ليه؟ الامام الطبري ما كانش بينقد ولا كان بيتحرى ان هو ينقل الينقد الصحيح، وما قالش ان ده تاريخ. التاريخ ده بيعمل ايه؟ كل الحكاوي اللي بتحصل هو بينقل. وبعدين نعمل ايه يا حضرات؟ انت لما تيجي تقرا تقرا وبعد تشوف السنه ده صحيح ولا مش صحيح وهكذا. لو انت لما تيجي المفروض الاول حضرتك تعمل ايه؟ سمعت لا لا لا لا تسبب لا تسبب التاريخ حضارات الاسلام تعرض للتشويه على ايد من اليهود والنصارى والمجوس والناس اللي هم اظهروا الاسلام وقاموا وضحوا شوارع التاريخ ده كله اتنقل لنا احنا جت لنا الايه الخلاصه كلها جت لنا كل حاجه صح ولا غلط وساء كده مع بعض في زبد وفي وساء في وساء في زبد في حاجات ما لهاش لازمه في حاجات لها لازمات كتير جدا احنا نعمل نسيبه كله ولا ناخد كله ولا نحاول بس يا صعب موضوع صعب انا عايز اقول لك انا بدور من زمان على كتب التاريخ قليل قوي الكتاب اللي كتبوا لنا زي واحد بيدور على ابره في كوب عش عشان يطلع خبر صحيح الاخبار كلها كتير جدا ما حصلش يبقى اول حاجه ان انا اتسبب في الاخبار رقم اثنين ان انا اعمل ايه بعد ما اتسبب ان انا اتسبب من الاسباب التي دفعت الى ارتكاب هذا الخطا يبقى الراجل ده عمل كده الراجل ده عمل كده خلاص ليه عمل ليه ليه ممكن يكون عمل ليه انا لقيت واحد ماسك عيل وعمال يضرب على الله يضرب على الله يضرب على الله هاجم عليه يا راجل يا حرام حرام عليك يا مفتري تبقى تبقى انا الحس بالزباله ربع البيت وانا لو ما عملتوش كده هيموت تبوس تبوس وتشكره وتقول له جزاك الله خير دب كمان هدب معاك صح ولا مش صح؟ انتوا هو بيضرب العيل صح بيضرب العيل ليه؟ قول سؤال ليه؟ هو عمل كده ليه؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مظلوم ربع جنيه استطاع ما تخليش اقول لك نعم واحد من بلدينا قرايب خاطب واحد ماشي وبعدين كل ما يجي جنب البلكونه يصفر ولا هتنزل صفر لا فهي نصح قوي قالت له ما تصفر بابا بيسمع وبيطلع فهتعمل يا مات تبعك اللي قالت له تعمل فيها ربع جنيه بدل ما صفر فهم هو حتى ده ربع جنيه وبعد نص ساعه ما زادش فخال خالص قالت ما نزلتش ليه؟ قالت له انا كنت بدور على ربع جنيه قال لها انا كنت رافض بقى الرجل المسلوب في ربع جنيه يبقى واحد التسبب من القلب اثنين التسبب من ايه؟ ليه عمل؟ ما حملك على ما صنعت؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ انت عملت كده ليه؟ انت عملت كده ليه؟ واخدين بالكم؟ والله يا حضرات ساعات تلاقي مثلا واحد سارق ممكن تتفق يعني مش عايز ابرر الخطا ولكن الا ايه اللي خلى عمل كده؟ سؤال مهم جدا قد اقطع يد من حمله على فعل هذا ولا اقطع يده قد يكون هو يعني مدفوع الى هذا لكن المهم رقم ثلاثه العصر ده مقنع ولا مش مقنع؟ اذا كانش مقنع اذا كان مقنع خلاص تمام كده هو قال لي عصر وانا ابد خلاص جميل ما ابدلوش ادور على حسنات شوف له حسنات ولا ما لهوش اذا كان له حسنات قد تشفع له هذه الحسنات مش هو كفى المرء رجلا ان تعد معايره يعني لو نعد معايره واحد حاجه جميله قوي يعني واحد عمال يعد ويعد ويعد لغايه ما يزهق يعني يوصل مثلا مليون ولا مليار يعني عارفين يعني ايه؟ لما بيوصل اخر عدد ممكن يحصل يعد وخلاص لكن واحد معد له واحد اثنين ثلاثه اربع عيوب مثلا لحد كفى المرء رجلا ان تعد ايه؟ ان تعد معايره كانش يبقى لازم له عذر جميل ملوش عذر اعمل ايه؟ اشوف حسناته ايه؟ انا حصل حاجات كتير نبدا بقى يعني معلش هو خلاص هو 10 دقايق لكن احنا عايزين ناخد شويه بس صغيره ان احنا اول خلاف بس اول خلاف احكي لكم الخلاف اللي حصل احنا هو خلاص وخلاص مش مناسب بعد رسول الله مات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يدفن احترم الصحابه موصول سودا وحلو اختار اه انا موصول اول مختلف لان اولا المساله مش مساله شخص، مساله دين. دفن الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه امر عظيم جدا، لكن اهم منه اقامه الخليفه. وهذا دليل على ان الصحابه فهموا بجد، فهموا بجد رساله النبي صلى الله عليه وسلم، انها مش رساله شخص ولا شخص. فالمؤمن من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، كان يعبد الله في النظر حي لا يموت. انا ممكن اخر دفن الميت، شوف الاولويه بقى، ولا اخر اختار الخليفه؟ لا، اخر دفن الميت، لان اول دفن الميت اختار الخليفه بتاع الدوله المسلمه. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في نصوص كل واحد الرسول قال له حاجه. مثلا في نص عن الانصار، الانصار تمسكوا به. الرسول قال للانصار مثلا يعني: والله لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار، والله لولا الهجره لكنت معا من الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. يعني معنى ذلك ان الرسول بيقول لهم انا لولا الهجره كنت من الانصار، ده انا الانصار لو مش في ناحيه والناس كلها مش في ناحيه انا اكون انصار. ففهم الانصار ان رسول الله بذلك يختارهم لخلافته، وان هم اولى لان هم اصحاب الارض. يا حضراتكم بالكم، مين اهل المدينه المنوره اصلا؟ الانصار. فالانصار اجتمعوا في سقيف بني سعيد في مكان كده علشان يتفقوا على راي هيعملوا ايه. فاتفقوا ان هم يختاروا منهم خليفه اسمه سيدنا سعد ابن عباده. لما تقروا الكلام اللي قاله سيدنا سعد بن عباده او سيدنا حباب بن منذر او غيره، تلاقي شوف البرنامج السياسي لمرشحي الخلافه الاسلاميه، كل واحد بيعرض نفسه، كل هو مين وهو ايه وهو ليه، علشان تدخلوني ليه. وكلام مش كلام شعارات وكلام تزويق وكلام تزويق، لا لا، ده كلام حقيقي. لما سيدنا ابو بكر يقوم يقول ان احنا معشر قريش عملنا رسول كذا وعملنا كذا ورسول كذا، ويقول برنامج انتخابي كده واضح عشان بس التقويمه. سيدنا الحباب يقول، سيدنا سعد يقول، سيدنا عمر يقول، سيدنا ابو بكر يقول، وكل واحد من هؤلاء المجموعه كل واحد ايه؟ يعرض ان صح التعبير برنامجه السياسي الذي على اساسه رشح نفسه ان هو يكون ايه؟ ان هو يكون خليفه. فيختار الناس مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق. سيدنا ابو بكر يقول: امدد يدك يا عمر وبايعك، امدد يدك يا ابو بكر وبايعك، فيمد يد ابو بكر. يقول سيدنا ابو بكر يقول لسيدنا عمر: انت اقوى مني. سيدنا عمر يقول لسيدنا ابو بكر: انت افضل مني. فسيدنا عمر يقول لابو بكر: قوتي الى فضلك. وانا رحت فين؟ ما انا معاك، السيد الخليفه والقوه بتاعتي معاك سندك. شوفوا هؤلاء المتنازعين على الخلافه كلهم وضعوا يدهم في لحظه. مش عايز اقول لكم بعد ما كنت عرض البرامج وشد وجذب وكلام وحكايات وروايات، والاخر عملوا ايه؟ كلهم بايعوا ابو بكر الصديق. ما تخلف منهم احد، ما تخلف منهم احد على الاطلاق. حتى سيدنا علي، ودي روايه صحيحه موجوده عندكم في كتاب العقيده، روايه صحيحه جدا، ان سيدنا خرج الى المسجد عجلا عليه ازار ما عليه رداء ليبايع سيدنا ابو بكر الصديق. يعني ده طلع من هدومه بجلابيه البيت، ان صح التعبير، وهدوم البيت بالبيجامه بتاعت البيت، وطلع يبايع مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق. سيدنا علي بايع سيدنا الانصار كلهم بايعوا، لم يتخلف احد عن بايعه. احنا كنا نختلف ماشي، لكن لما ندافع عن حد كلنا نمشي وراه. واضح الفكره؟ فهذا الاختلاف مذمه ولا محمده للصحابه؟ محمده، لان هم ما اختلفوش. كنا هنقول الرسول صلى الله عليه وسلم ربى شويه اوائل ما لهمش اي راي وما لهمش اي قيمه وما لهمش اي لازمه. لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم ربى رجال، ربى قاده، والقائد ده له راي وله نظر وكذا. مش الخلاف عندنا مش مساله دنيا، مساله دين. يعني هو هيقيم الدين وهيكمل الرساله مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ده اول خلاف حصل بعد الرسول ما مات. هنا يبقى كلام كتير. ان يقول لك ان سيدنا علي ما بيعش قعد 6 شهور ما بيعش وسيدنا فاطمه ما بيعش وسيدنا ابو بكر ما رضيش يديها الميراث بتاعها. مش ده الميراث بتاعها صح؟ صح حصل؟ حصل. وهي كانت الميراث اصلا منعها ميراثها. ايوه منعها ميراثها لان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح وقال لسيدنا ابو بكر نحن معاشر الانبياء لا ميراث ما تركناه صدقه. فالانبياء لا يورثون دينارا ولا درهما انما يورثوا العلم. وسيدنا ابو بكر ما انتهاش حته قريه صغيره كان عندهم زي القاعده كده النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قدموا يقضوا يسكنوا على المسلمين اسمها فدك. اسمها ايه؟ فدك. فيه دال كاف بفتح الدال وفتح الفاء. فدك دي كانت في خيبر وكانت ملك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر خدها استولى عليها. ليه؟ لان الرسول قال له نحن معاشر الانبياء نورث واعطاهم من بيت المال اكثر من هذا بكثير. هذا رقم واحد. وايه تاني؟ ورد السيده فاطمه وقال لها كده انا منعتك من الميراث منعت بنت من الميراث. بنت اللي هي مين؟ السيده عائشه زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هو منع السيده فاطمه بس ومنع آل البيت بس ولا منع كمان منع بنته تدري على ايه؟ انه مش قصد يمنع السيده فاطمه في الوصول. خدوا بقى الحوارات من حاجه مهمه جدا. سيدنا علي سيدنا ابو بكر منع سيدنا عمر سيدنا عثمان ما ادهمش حاجه. وبعدين سيدنا علي لما جه بقى خليفه هو من اهل البيت اداهم الميراث بتاعهم ولا منعوا برضه؟ منعوا برضه. ليه يا حضرات؟ لان المساله مش مساله منع ميراث، المساله مساله دين. مساله ايه؟ دين. نحن معاشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء ايه؟ الملوك كده قدام رجل. ده سيدنا ابو بكر واغتصب الميراث بتاع سيدنا فاطمه اهو في كتب السنه اهو في البخاري وفي مسلم يقول لك اهو ما ادهاش الميراث بتاعها. الدكتور ايه؟ صحيح؟ بص الكل تلاقي اسماعيل تيجي تفهم الكلام. كلام مش كده بده حد ايه؟ يوضحه. واضحه كده موضوع الميراث بتاع السيده فاطمه. سيدنا فاطمه مرضت لفتره 6 اشهر. سيدنا علي كان مقيم دايما معاها ف يعني لغايه ما ماتت بعد 6 اشهر. وكان سيدنا ابو بكر طبعا راح لها واسترضاها وقال لها يعني ان احنا ما معناه يعني هو يعني سيدنا ابو بكر ما حدش يزايد عليه. سيدنا ابو بكر بالذات في حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رفقه النبي في صحبه النبي مش كلام يعني. بالذات سيدنا ابو بكر ان شاء الله هحضركم في المحاضره الجايه اتكلم على الشيعه بلاش الشيعه واتكلم عليهم باذن الله شويه كده. بالذات سيدنا ابو بكر من انكر صحبه ابي بكر كفر لان صحبه ابي بكر ذكرت في القران. فمن انكر صحبه ابي بكر فقد كذب صريح القران لان القران يقول اذ يقول لصاحبه الوحيد الذي شهد له القران بالصحبه بعينه هو مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق. كلامكم عليه في التفصيل ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن الشيعه والتفصيل. لكن عندنا بس فتره الايه؟ فتره خلاف سيدنا ابو بكر كانت سنتين وشويه ما حصلش فيها حاجات ذات قيمه. هنبدا المره الجايه نتكلم عن عهد سيدنا عمر وعهد سيدنا عثمان ونشأة الفرق والله معين. ممكن نتكلم عن الشيعه في المحاضره القادمه بعض من الشيعه ان شاء الله. بس قدامي 5 دقائق ارجو فيهم الاسئله لو حد عايز يسالها بسرعه وارجو ان انتوا تصدقوا بس على السؤال. كلمه زنديق كلمه كان هو اصل يعني ممكن الاثنين ينفعوا مكان بعض. الزنديق دي كلمه اعم من كلمه كافر. الصداقه يعني خروج من المله. الخروج من المله مثلا ممكن اذا كان بعباده الاوثان مثلا ممكن بعباده شريك ثاني يسميه مشرك. ده ممكن الزنديق هو سيد وكان هو الزنديق. ومن الزنديق ممكن نقول على الناس الضلال مش كفار لان الزنديق معناها الخروج فقط يعني. لا الشيعة مش هنحكم عليهم دلوقتي لما تسمع ان مشاهد ايه في الحق لما تعرف الشيعة الاول وبتحكم عليه ما راي عصمة الاولياء عند الصوفية عصمة الاولياء ولا الاولياء معصومين ولا المشايخ معصومين ولا حد معصوم غير واحد بس. واحد بس صلى الله عليه وسلم. ايوه. النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ان شاء الله خلاف بين الشيعة والسنة كل معلومات عن الشيعة بالتفصيل في المحاضرة القادمة ان شاء الله احكي لك بالتفصيل والله وهخليك انت تحكم من كل نوع من فوق ايه حكومه ايه لا لا لا لا ما ممكنش دي يعني دي جزء من الموضوع طيب ماشي نأجل الكلام في الشيعة حتى نأجل الكلام في الشيعة حتى نسمع المحاضرة القادمة وبعدين هنقول هم كويسين ولا مش كويسين كويسين ليه ومش كويسين ليه لان احنا لازم نبقى عارفين بنحكم ازاي نعم خد في اخر المحاضرة ان شاء الله هنقول في ثلاث وراءات في سبيل بلد سعيدة مريض رأي الأنصار حسان بن رأي الرفع عمر بن مكي بقول في رأي تاني من بني اللي هو سيدنا علي بن عباس فاحترم سيدنا علي ده المولى حضرتك الشيعة بيقول على سيدنا علي ممكن تقول لي سيدنا علي ده أحق بالخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا علي ده هو الوحيد اللي نام في فرش فرش اللي هو الوحيد اللي شاهد كل المجال هو اللي ربان النبي صلى الله عليه وسلم يعني له فضل في الدنيا من هذا الحكم ومن بني هاشم ومن عم النبي صلى الله عليه وسلم ويفاضل نفسه ويفاضل نفسه لا يقول لا يفاضل لان بنو هاشم كانوا يعرفوا انهم حق الخلافه ورا مش مشكله انا شايف نفسي حق الخلافه بحر لكن لما الناس اتفق على خليفه خلاص انت حقيقه انت شايف واحد مثلا شايف ولا احسن واحد يبقى خليفه براحتك ده لا يضر لكن القضيه بتعمل ايه؟ لما نختار واحد كل الناس تمشي وراه هو ده اللي حصل لا لا ما خمدش ولا حاجه وهنقول لك بالتفصيل ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله المره القادمه نتكلم على الشيعه مشهد الفرق انت ازاي الفرق نشهد والقتال الذي جرى بين الصحابه وهم عليك بالتفصيل ان شاء الله ايوه اخر سؤال المحاضره القادمه ان شاء الله معلش مش الوقت لان انا هشرح بالتفصيل المحاضره الجايه ان شاء الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.